يقول: ما حكم يا شيخ أخذ إبر السيولة في نهار رمضان، سيولة الدم؟ الإبر تنقسم إلى قسمين، هناك إبر مغذية تغنيك عن الطعام والشراب، هذه إذا أخذها الإنسان وشعر بالقوة التي والنشاط الذي يؤتيه إياه الطعام والشراب هذا أفطر بذلك. أما الإبر الإنسولين، إبر البنج، إبر سيولة الدم، إبر المسكنات للألم ونحو ذلك، هذه الإبر هذه لا يجب الفطر منها وصومه صحيح، وهي لا تؤثر أيضا في صومه أبدا.